قبل 40 ما فيها زكاة، فإذا بلغت 40 ففيها شاة. هذه أول الأنصبة، هذه أول الأنصبة، ويأتينا إن شاء الله في أبوابها، تأتينا بيانها في أبوابها. نعم، هذه الأموال التي تزكى، هذه الأموال التي تزكى، فهي الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والأثمان. الأثمان الآن اختفت من الأسواق، ما يوجد لا ذهب ولا فضة، صارت تصبح معكون سلع، لكن الورق النقدي، الورق النقدي يقوم مقام، يقوم مقام الذهب والفضة في كل شيء، في وفاء الديون وفي النفقات وفي المهور وفي جميع وفي يعني قيم الأشياء كلها قائمة مقام، وفي الزكاة وإخراجها. النقدي اللي هو الورق النقدي هذا على أصنافه واختلافه، هذا قائم مقام إيش؟ قائم مقام الذهب والفضة، قائم مقام الذهب والفضة. فهذا هو قوله. الثالث ملك نصاب، ولو لصغير، حتى لو كان يعني لو كان المال لصغير تجب فيه الزكاة، لو كان طفل أو مجنون، لأن المال، لأن الزكاة متعلقة بالمال ما تعلقت بالشخص. فالصلاة، الصيام، الحج، سائر الشرائع هذه متعلقة بالبدن، فلا تجب إلا على بالغ ولا تجب إلا على عاقل. أما الزكاة فمتعلقها المال، إذا ما ننظر إلى إيش؟ إلى الشخص، فتجب عليه ولو كان صغير، لو كان صغير يخرج الزكاة عنه ولي أمره، وتجب عليه ولو كان مجنون، لأن الزكاة ما وإن فاقدا للأهلية، ولكن الزكاة واجبة في ماله، واجبة في ماله. فالزكاة تجب عليه ولو كان صغيرا. هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع استقرار الملك، استقراره يعني يكون ملكك تام، ما هو ملك مزعزع، لا، ملكك على النصاب وعلى المال ملك تام. فإذا كان الملك ما هو تام، يحتمل السقوط، يحتمل الفسخ، ويحتمل كذا، ما وجبت فيه الزكاة. ومن هذا قلنا إن الزكاة ما تجب في العقار، في إجرة العقار، ما تحسب من العقد، ما تحسب من العقد، وإنما تحسب من انتهاء المدة. إذا انتهت مدة الإيجار، إذا انتهت مدة الإيجار من هذا وجبت، لأنها الآن استقر، قبل كان معرض للفسخ، لو فسخت الإيجار، لو تلفت العين، لو ذا سقطت الأجرة فلا استقرت. أما بعد أن تمت المدة واستقرت، عاد صار ملكك، تحسب له من الحول من الآن. مثل ذلك المهر، مهر المرأة، المرأة لا يستقر إلا بالدخول، لا يستقر كاملا إلا بالدخول، ما دام زوجها ما دخل عليها في نصف المهر معرض للسقوط، إذا لا تجب فيه الزكاة. مثل ذلك ربح التجارة، أنا أعطيتك مثلا 100,000 تتجر فيها لنصف الربح ولك نصف الربح، الربح هذا الذي فوق 100 هذا لا تجب فيه الزكاة، لأنه لو خسر المال الخسارة من ربحك أيها العامل، إذا لا تجب الزكاة، إذا لا تجب فيه الزكاة ربح العامل هذا، لأنه إيش؟ لأنه ما هو تام الملك، ما استقر الملك فيه. كل الأموال التي ما استقرت لصاحبها لا تجب فيها الزكاة، الزكاة لا تجب فيها. ولهذا قال الرابع استقراره، أي تمام الملك بالجملة، فلا زكاة في الكتاب، في دين الكتابة، لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه. يعني مثلا إذا كان عندك رقيق وقلت أنا بعت نفسك عليك، تقوله الرقيقك بعت نفسك عليك مثلا ب50,000 ريال، نعم، ما دام 50,000 هذه ما فيها زكاة حتى يسددها، حتى يسددها، لأنه قابل أنه يعجز نفسه، يعجز نفسه، إذا يعجز نفسه صار ما عليه دين، ما عليه دين. الخامس مضي الحوض، مضي الحوض، لازم أن هذا المال اللي هذا يمضي عليه سنة كاملة، فإذا ما مضت السنة ما تجب فيه الزكاة. يصح تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة يصح وسيأتي إن شاء الله، لكنه لا يجب عليك إخراجه ما دام الحول ما تم، فالإخراج لا يجب عليك. هذا بالنسبة لعروض التجارة، والنسبة للأثمان هذا كله، وبالنسبة للبهيمة الأنعام كلها لا بد فيها من تمام الحول. أما الخارج من الأرض من حبوب وثمار فحوله حصوله، حوله وآتوا حقه يوم حصاده، فأن تخرجه وقت حصولك عليه، إذا جذيت النخل وإذا حصدت الزرع وإذا كذا هذا هو حوله، ولو ما مضى عليه إلا أشهر يسمى حوله هذا. ومثل ذلك الركاز اللي تقدم لنا تعريفه، ما وجد من دفن الجاهلية، هذا من حين زكاته يعني عثورك عليه، إذا عثرت على الكنز تخرج زكاته، تخرج زكاته. ومن هذا المعادن زكاته إذا صفيتها، إذا صفيت المعدن وأذا وجبت فيه الزكاة، سواء كان من المعدن الجاري أو من المعدن الجامد، إذا صفيته وجبت فيه الزكاة. ومن ذلك العسل، عسل النحل، عسل النحل من حين تحصله وتصفيه تجب فيه الزكاة، ما يشترط أن يحول عليها الحول. فحول مثل هذه الأشياء الخارج من الأرض وما يتبعها حولها حصولها، حول هذا. ولذا قال والخامس مضي الحول لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكاملن ما فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم، يعني يوم نصف يوم وكذا يعفون عنه. وكذلك في المعشر، المعشرات يعني الحبوب والثمار، لقوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهم. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يعني أنت مثلا إنسان مات له قريب، إنسان مات له قريب وخلف مال، خلف مال، ما يصير حولك من حول الميت، يعني الميت مثلا عادته يخرج زكاته في رمضان، يخرج زكاته في رمضان، توفي في محرم، أنت ما يجب عليك إخراج الزكاة في رمضان الثاني حول الميت هذا قريبك، لا، ما يجب إلا إذا جاء محرم، لأنك أنت ما ملكته إلا في محرم، فلا تجب عليك الزكاة إلا من حين ملكك إياه وهو وقت وفاة القريب هذا، إلا إذا أراد الإنسان أن يعجل الزكاة في هذا باب. لكن الحول ما يجب إلا حين، مثلا إنسان عنده أموال، عنده أموال يزكي عليه، أموال تجارة، لكن جاءه هبة، جاءه عطية مثلا 100,000 ريال، جاءه كذا 100,000 اللي حصلها بهبة أو بإرث أو يعني حصلها بأي طريق، ما يكون حولها حول المال اللي عنده، حول المال اللي عنده لا، حولها إلى جاء وقت حصوله عليها، يوم حصلها بالإرث أو يوم حصلها بالهبة أو نحو ذلك، إلا إذا أراد يخلطها مع ماله ويجعل الحول واحد للمعجل وغير المعجل، وإلا فلا تجب فيها الزكاة. يقول إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ، ولا في نتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله، حوله حول أصله. مثلا أنت عندك إنسان عندك مثلا 100,000 ريال، 100,000 ريال. 100,000 ريال هذه أنت مالكها مثلا في محرم، متى يجي حولها؟ يجي حولها في محرم، يجي حولها في محرم. أنت في نصف السنة لا وما هو قبل يعني ولو قبل بشهر أو بأيام صارت 100,000 صارت 200 بالربح. حول هذه 100 الأخيرة الربح الأخير حول حول أصله. يعني أنت تقول هذا ما مضى عليه إلا شهر، هذا ما مضى عليه إلا شهرين، هذا ما مضى عليه إلا كذا، يعني ما تم عليها الحول. نقول لك لا، حول حول أصله، يعني تم عليها الحول ولو ما مضى عليه إلا أشهر أو أيام بعد ربما، هو حول حول الأصل، الزكي مع أصل. ومثل ذلك نتاج السائمة، عندك مثلا 100 شاة، 100 شاة فيها شاة واحدة، لكن قبل يحول عليها الحول صار 250 أو زادا على 200 عليك شاتين. تقول طيب 100 الأخيرة هذه ما مضى عليها سنة، نقول لك حول حول أصل، حول أمهاتها، أمهاتها حولها حول هذا حولها. فالسائمة نتاج السائمة من إبل أو بقر أو غنم نتاجها نتاج أصلها نتاج أمهاتها. مثل التجارة حوله حول الأصل، حول الأصل، فأنت زكي مع زكاة الأصل، ولا تقول إن هذا مال ما استجد إلا له أشهر أو له أيام أنا ما أخرج زكاته حتى يأتي عليها الحول. نقول لك لا، هذا تابع لأصله، يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. لو كان مستقل جاءك من غير طريق التجارة كان قلنا لك نعم لحول خاص مستقل، أما وقد كان تابعا للأصل الأول للمال الأول بحول حول أصله هذا هو. ولهذا فهذا هو معنى إيش حوله، فلا زكاة فيه حتى يحولان عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولم يبلغ النتاج أو الربح نصاب، فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصاب، لقول عمر تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك، ولقول علي رضي الله عنه.